نحاول نستمع الى اربع الى الفرق. ما هي الألفاظ التي سمع فيها الصرف وعدم الصرف؟ نعم، على ما ذكر من الآن حنين ومينا وذات وواقف وحج. وأما بدر فسمع فيه المن وسمع فيه الصرف. نعم، ومثله سمع الصرف كبير في الصرف فقط مثل بدر. كبير أيضا حجب الذي ظهر الله عنه من المغنى. الحاصل يا أخوان أن أسماء البقاع ما سمع فيها الصرف صرفت، نسلك مسلك العرب منها. ما سمع فيها الصرف فقط نسلك فيها مسلك العرب نفرضها، وما سمع فيها المنع فقط كذلك نسلك فيها مسلك العرب اننا نمنعها من الصرف. وما سمع فيها هذا وهذا باعتبار المعنى نسلك فيه هذا وهذا، باعتبار المعنى نسلك فيه هذا وهذا، ما سمع فيه هذا وهذا الصرف وعدم الصرف نسلك مسلك العرب فيه، لنا صرفه ولنا عدمه باعتبار المعنى ان اريد البقعة او اريد المكان. وكذلك اسماء القبائل المثل، فما سمع صرفها فقط صرفناها، وما سمع منعها فقط منعناها، وما جاز الوجهان جوزنا الوجهين فيها باعتبار ما تقدم معنا، باعتبار اسم الام او القبيلة او باعتبار اسم الاب او الحي. هذا هو الخلاصة مما تقدم امس، فنحن تبع للعرب في هذا. اي نعم، حصل الاقتصار على ما سمع فيه هذا وهذا، وما لم يسمعه ولم نعلمه قدرنا فيه ما تقدم من المعنى. الذي ما علمناه ما ذكر ونص على السماع فيه يقدر فيه هذا وهذا، الصرف وعدم الصرف، الصرف باعتبار كذا وعدم باعتبار كذا. إذا لم توجد علة قوية مع التأنيث المعنوي أو مع العلمية غير التأنيث المعنوي، أما إذا وجد مع العلمية التأنيث المعنوي وعلة أخرى فإنه لا كلام في منعه، مثل تغلب هذا لا كلام في منعه، عندنا علمية وتأنيث معنوي وأيضا وزن الفعل مثل خراسان، عندنا علمية وتأنيث معنوي وأيضا كذلك زيادة الألف والنون، فهذا لا كلام في منعه ما كان كذلك مع التأنيث او مع العلمية والتأنيث المعنوي امر اخر قوي ايضا كذلك، فهذا لا كلام في منعه، فلا تقدر فيه هذا وهذا، هذا انما يقدر فيما كان فيه علمية وتأنيث معنوي، فيما كان فيه علمية وتأنيث معنوي، اما ما كان فيه علمية وتأنيث معنوي وشيء زائد وشيء زائد على ذلك كوزن الفعل فانه لا كلام في منعه. لا تقول يقدر فيه كذا ويقدر فيه كذا، لا خطا. أوجد علمية وتأنيث لفظي لا كلام في منعه، علمية وتأنيث لفظي كباهلة لا كلام في منعه، ما كان مع العلمية شيء زائد غير التأنيث المعنوي فإنه يمنع من الصرف ولا كلام في منعه، هذا ينتبه له. فلا تقول أخذنا قاعدة، طبقها على كل ما علم من أسماء القبائل والبلدان والأمكنة، لا، إذا جاء شيء زائد مع العلمية سبب ظاهر مع العلمية غير ثاني في المعنوي فلا كلام في المنع، وهو الحاصل في باهلة وتغلب وخراسان، مع العلمية والثاني في المعنوي شيء زائد وظاهر قوي السبب وزن الفعل وزيادة الألف والنون والتأنيث اللفظي. لا كلام في المنع

ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوقا ونسرا. فصرف يغوث ويعوق ليناسب نسرا. ليناسب نسرا. كذلك ما قلنا أيضا ودا وسواعا. وإلا يغوث ويعوق من معاني من الصرف. ما هو المانع له من الصرف؟ العالمية ومن الفعل يغوث فلان يغوث فلان وكذلك أيضا يعوقه يعوقه فعل هذا وزن فعل فللعالمية وزن فعل للعالمية وزن الفعل المنع هذا هو لكن نصرف لأجل ثلاث من أجل أن يناسب نسرا نسرا هنا منصرف فصرف يعوق ويغوث لأجل التناسب والقراءة المشهورة عدم الصرف لكن لو صرف في كما هو في القراءة فنقول لأجل التناسب أي يناسب كلمات منصرفة يجتمع غير المنصرف مع المنصرف فالمنصرف معروف منصرف يلون فيصرف غير المنصرف لأجل إيش التناسب لا معنى أن تكون في عجلة لا معنى لكن هذا وزن فعل عربي وزن وزن عرب هذا فيه طيب اي نعم وزن وزن فعل كما نص على ذلك العقب رحمه الله ونحو سلاسلا وأغلالا وسعيرا سلالا وسعيرا وصرف سلاسل لأجل تناسب إيش لأجل أن يناسب أغلالا وسعيرا اجتمع مع المنصرف وصرف لأجل أن يناسب هذه المنصرفة التي ينونها منصرفة انضم إليها غير إيش منصرف هذا النوع الأول الثاني والثاني تناسب لرؤوس الآية والثاني تناسب لرؤوس الآية أن يصرف الممنوع منصرف لأجل أن يحصل تناسب وتوافق في رؤوس الآيات تناسب وتوافق في رؤوس الآيات رؤوس الآيات كلها منصرفة تنون وهذا ينون لأجل ذلك يحصل تناسب أو عند الوقف يوقف عليها بالألف هذا أيضا كذلك عند الوقف يوقف عليه بالألف فينون ليناسبه وأيضا كذلك يوقف عليه بالألف عند الوقف وتناسب رؤوس الآية كقوارير الأول كقوارير الأول في الآية التي في شرحنا في الشرح يعني المذكور بين أيدينا كقوارير الأول فإنه رأس آية كيف رأس آية هو آخر آية نعم قالوا قيل له رأس آية معنه آخر لأجل التعظيم فليقال في القرآن آخر والذي يظهر هو الصلاح الصلاح صلحوا عليه ولو مشاحة في الصلاح لا مانع ان يقول قرات المصحف الى اخره قرات القران من فاتحه الى الناس الى اخره ما في مانع ايش المانع؟ ما في مانع ولا في امتهان ولا في احتقار ولا شيء لا مانع فلعله الصلاح طلعوا عليه انهم يسمون اخر الايه رات ايش؟ رات ايه يسمون اخر الايه رات ايه والا الذي ذكره ابن حمدون انه قالوا رات ايه لاجل التعظيم فلا يريد أن يقول في يعني آخر القرآن آخر القرآن الذي يظهر لي والله أعلم أنا ما وجدت من يقول بهذا لكن هذا الذي يظهر أنه الصلاح صلح عليه ولا مشاحة للصلاح لا مشاحة للصلاح من غير تكلف هذا فآخر شيء قال له رأس آية عندهم صلحوا على هذا فنوّن ليناسب بقية رؤوس الآية كقال الأول فإنه رأس آية فنوّن ليناسب بقية رؤوس الآية في التنوين رؤوس الآية في التنوين أو بدله أو بدله في التنوين أو بدله وهو الألف في الوقف قوارير فتقف حاسب إذا نوينه الثلاث إذا لم يجد هذا فتقف بالألف

لأن كما قال عبد الفتاح ما قصد بها التصوير، وأما عزير فلا يستشكل به علينا. قال يجوز صرف ما لا ينصرف الاختيار لأجل التناسب، هل يجوز عكسه؟ نعم يجوز عكسه على الخيار المتقدم، أي منع ما ينصرف لأجل التناسب يجتمع مع أسماء ممنوعة والصوت تكون هي الأغلب والأكثر، فيمنع لأجل أنه اجتمع معها، يمنع لأجل أنه اجتمع مع هذه الممنوعة والصوت، ولا مانع من العكس بشرط التغليب تكون الأكثر هي الممنوعة. والله أعلم. انتهينا من هذا المغلب رأنا حتى تقول لي صدق. قال تنبيه أن يجوز فرض ما لا ينصرف بالاختيار لأجل التناسب، أي تناسب على قسمين يجتمع كلمة ممنوعة مصرف مع كلمات منصرفة فتصرف لأجل التناسب، أو يكون الصرف التناسب لأجل التناسب أي شؤوس الآية أي أواخر الآية. قال كقراءة من قرأ وهو نافع مستعي كما تقدم سلاسلا وأغلالا، فصرف هنا سلاسل لأجل أنه اجتمع مع أغلال سعير وصرف لأجل التناسب، وقواريرا قواريرا صرف قوارير الأول لأجل تناسب رؤوس الآية، فهو مثل بمثالين من إشارة إلى التقسيم الذي سمعته تناسب رؤوس الآية وتناسب المتقدم هو الانضمام. قبل كان قبل ما احنا نقرا ليش ما تكلمت من قبل؟ نقرا ما ادري نقرا ولا عندنا في الرواية ورش عزير ممنوع. قال لا عندنا في قراءة ورش عن نافع عزير ممنوع من الصرف بدون تنوين، وقالت اليهود عزير ابن الله فيقول اذن صفة لا عزير ابن الله، والذين نونوه عزير ابن الله يكون خبر ابن له، أما هو منصرف لوجود التصريف فيه. هم فائدة أن ورش كما سمعتها يقرأ من غير تنوين، أنا أقول على أن ابن صفة له فيحذف التنوين من العلم إذا وصف بابن كما تقدم معنا زيد ابن عمرو، فيحذف التنوين من زيد مع ان الاصل زيد ابن عمرو. منو؟ عزير ما صرف الله، لا ما صرف. ايه هو قال ما صرف الله. لاجل هذا ما صرف لاجل انه صفه ابن. بسم الله نقرا هذا التنبيه. قال وقوله جائز خبر مقدم أي في البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله المتقدم، وجائز في صنعة الشعر الصنف. قال وقوله جائز خبر مقدم وأن يصرف في تأويل المبتدا، يكون التقدير وصرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة أو في صنعة الشعر الصنف، يكون أن يصرف المصدر الأول من أن وما دخلت عليه مبتدأ مؤخر، وجائز خبر مقدم، وتقدير من اعتبار الأصل صرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة الشعر الصلف، صرف الشاعر ما لا ينصرف جائز في صنعة الشعر الصلف، هكذا التقدير، فالمصدر مبتدأ وجائز خبر. الله أعلم. لا نقرأ. وقوله جائز خبر مقدم وان يصرف بتاويل المبتدا يرد على اطلاق تنبيه، يرد على اطلاق ما فيه الف يرد على اطلاقه، يرد عندنا يرد هكذا دائما يدرسها ما هو صحيح، يرد يرد على اطلاقه ما فيه الف تانيث المقصوره، الناظم اطلق وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، مع أن قوما من النحاة استثنوا ما فيه ألف تأنيث، فهذا لا يجوز صرفه في الشعر ولا في غير الشعر، وهو أطلق أن كل الأسماء التي هي ممنوعة من الصرف في الشعر إيش؟ تصرف في الشعر، وفي ضرورة الشعر ربما

ما ملكت فجاعل، إني مقسم ما ملكت فجاعل أجرا لآخرتي ودنيا تنفع، إني مقسم ما ملكت فجاعل، إني مقسم أو مقسم من غير تنوين، إني مقسم ما ملكت فجاعل أجرا لآخرتي ودنيا تنفع، ودنيا تنفع الشاهد ودنيا نون هنا الشاعر، الشاعر هنا نون الألف، وهذا يقول ما يسلك أن تنون الألف. انظر المرادي من يريد أن يشق عن الإخوة، هذا يكفي لهم، لو فهم هذا خير كثير، أننا معنا دليل من كلام العرب أنهم ينونون حتى الذي فيه ألف في الشعر، هذا يكفي. وأما أنه يقول لا فائدة لأن الألف يقام بها الوزن والتنوين يقام بها الوزن، فما الداعي من حذف الألف لأجل أن تجب التنوين؟ هذا مو فهمه على الإطلاق أنه لا فائدة، فربما حصلت هناك فائدة كما تجدها في المراجع الأنفية. الثاني والثالث كان الثالث 95 و200 مجلد واحد، هذا النسخة الموجودة الآن تباع، كتاب عظيم جدا هذا، نفيس شرح المراجع الأنفية في المال، في نسخة أظن 3 مجلدات أو 4 مجلدات. إن شاء الله انتهينا من هذا. فالآن هل يرد على الناظم شيء؟ ما يرد عليه شيء، الكل يصرف إذا احتاج الشاعر إلى إيش؟ إلى صرف، سواء كان بالألف أو بغير الألف، مقصورة وغير مقصورة. ناخذ درس عدد. قال ماذا هذا؟ ماذا؟ قال باب العدد، وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود نظيف الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشاهر، تقول لخمسة أثواب جدد واسم له 9 من النوض وقد. طيب، قوله باب العدد، معنى كلمة العدد واضح، معنى كلمة العدد واضح ومعروف، ومع هذا فقد عرفه النحاة. ومع هذا فقد عرفه النحاة بأنه ما وضع لكمية أحد الأشياء، أحد إلى أفراد، أفراد الأشياء، لكمية أحد الأشياء، والمعنى اسم العدد ما وضع للعدد المعين، والمعنى لهذا الكلام اسم العدد ما وضع للعدد المعين، هذا معروف، لكن احتاج المفهوم أنهم عرفوا أو ما نظنهم عرفوا، مع ذلك عرفوا. صوت ما هو واضح، يعني تريدنا ايش؟ فراس مقبض؟ ها؟ هذا يمكن البطارية، ما هو البطارية؟ هكذا تمام. طيب، مهندس ما شاء الله. طيب، إلى هنا واضح هذا العدد، العدد ما هو تعريف الآن ما وضع لكمية أحد الأشياء، أن اسم العدد وضع لعدد معين، وضع لعدد معين، هذا معناه. والمراد هنا الألفاظ الدالة على المعدود، والمراد هنا أي في هذا الباب باب العدد، والمراد هنا الألفاظ الدالة على المعدود، باب العدد أي باب الألفاظ الدالة على المعدود، هذا هو المقصود بباب العدد هنا، ليس العدد من حيث هو، وإنما المقصود أي باب الألفاظ التي تدل على المعدود، فالواحد يدل على المعدود به، والاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة كلها تدل على معدود بها. طيب، هذا هو المقصود. قال وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود نبيت الرشد إلى آخر هذه الأبيات، فالحاصل من ذلك أن ألفاظ العدد من 3 إلى 10 تجري على خلاف القياس، هذا هو الحاصل من هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله.